ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجن أو ثبوت أو وجود الجن، من فوائدها وجود الجن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كذب القرآن ويحكم بكفره. لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون؟ نقول من فوائد الآية الكريمة أن الجن يعملون للإنس لقوله ومن الجن من يعمل بين يديه، من الجن من يعمل بين يديه، ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دالة على نبوته وعلى رسالته. لكن هل يعملون لغير الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء، وعملهم لغير الأنبياء له سبب، إما أن يكون سببه الشرك، بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم، أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونه، هذا واحد. وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا الإنسان فيحبونه حبا يعني ليس لله، لكن مثلا لجمال صورته أو ما أشبه ذلك. ومنها أنهم يعملون له، من أسباب ذلك يعملون له محبة لله لكونهم صالحين، فأحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له. نعم عملهم له، يقول شيخ الإسلام إن عملوا له أمرا محرما كان ذلك حرام، مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. فإذا استعان بهم بطريق المعصية أو من أجل المعصية كان ذلك حراما بلا شك، أما إذا استعان بهم في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به إذا خلع عن شرك وعن عدوان على الغير. فإن قلت إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير المعصية يشكل عليه قوله تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز أن يستمتع الجن بالإنس ولا الإنس بالجن. فالجواب على ذلك أنكم فيه ظلم فلا بأس به. وقد ذكر رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة ذكر أشياء وردت عن السلف بأنهم ربما ينتفعون بالجن في الأخبار عن الأشياء البعيدة، والأمر الواقع شاهد بذلك، فإننا نسمع قرايا عن بعض الناس أن الجن تعينه على ما يريد مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم. طيب فإذا قلت هل يمكن أن يعتدي الجني على الإنسي؟ فالجواب نعم يمكن. وهل يمكن أن يعتدي الإنسي على الجني؟ نعم يمكن. أما الأول فظاهر كثيرا أن الجن يعتدون على الإنس، أحيانا يروعونهم في الطرقات بل وربما في البيوت، وأحيانا يفسدون عليهم شؤونهم، وأحيانا يرمونهم بالحجارة وأحيانا يؤذونهم بالأصوات. وهذا شيء ما لا يحتاج إلى طلب الدليل لأنه أمر واقع مشاهد. وكذلك الجن الإنس ربما يعتدون على الجن، فلو أن أحدا استجمر بحجر أو استجمر بروث لكان ذلك نعم، فلو أن أحدا استجمر بعظم، أنا غلط، فلو أن أحدا استجمر بعظم أو بروث لكان معتديا على الجن. لماذا؟ لأن العظم طعام الجن والروث طعام دواب، فيكون في هذا عدوان من الإنس على الجن. طيب، وهل يمكن أن يدخل الجني في بدن الإنسي؟ نعم، ولا يحتاج إلى طلب الدليل لأن هذا أمر واقع محسوس، ثبتت فيه الأخبار وتواترت وشاهده الناس. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد والشيخ الإسلام تيمية رحمهم الله يؤتى إليهم بالمصروف فيخاطبونه، ويكون الخطاب على من صرعه، ويضربونه أيضا، ويكون الضرب على من صرعه أي على الصارع لا على المصروف. وفي القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس معناه الصرع، ولهذا يقال به مس من الجن أي صرع. والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم مخبل ما لا, لا, لا يحس ولا يعرف. قال أهل العلم إن هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين أصابتهم الشياطين. وأما إنكار بعض الناس لهذا فقد قال الشيخ الإسلام إن هؤلاء الفلاسفة الذين أنكروا ذلك لا يعلمون من الشرع كما يعلمه أهل الشرع، فهم ينكرون ينكرون ما غاب عنه ولا يقرون إلا بالشيء المحسوس. وأنكر عليهم إنكارا عظيما في ذات المعاد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يشاهدون أو قد يشاهدون. يمكن نأخذ من الآية من أين؟ من قولهم من يعمل بين يدي، فإن الظاهر أنهم يشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه. ومن فوائدها أن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون بمعنى أنهم إذا خالفوا عذبوا، ومن تمام عدل الله أنهم إذا وافقوا نعموا. أما كونهم يعذبون إذا خالفوا فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وأن كافرهم يدخل النار. وأما دخول مؤمنهم الجنة ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة لقوله تعالى في سورة الرحمن وهو يخاطب الجن والإنس: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله فلهم الجنة. وقال في أثناء ذلك: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وكلمة ولا جان لا تتناسب مع الإنس، وإنما تتناسب مع من؟ مع الجن. وهذا هو القول الحق المتعين. ولا يعارض ذلك قوله تعالى: عن الجن الذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن حين ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فيقال إن الله إذا أجارهم من العذاب الأليم فلازم ذلك أن يدخلوا الجنة، لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار، فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد. إذن الجن مكلفون، لكن هل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا أو يختلف عنه؟ في هذا احتمالان، أحدهما أن يكون ما كلفوا به مساويا لما كلفنا به من كل وجه، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للجن والإنس ولم تأتي السنة بالتفريق، بل ولا القرآن بالتفريق بين أحكام الإنس والجن، فالواجب إيش؟ إجراؤها على ما هي عليه، وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنس والجن على حد سواء. والاحتمال الثاني أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه مناسبة لهم، فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة لمن شرعت له. فهذا المريض مثلا هل عليه صوم؟ إذا كان المريض لا يرجى زوال مرضه ففرضه الإطعام، والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج، فلما كان اختلاف الشرائع ظاهرا بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضا مختلفة في الجن عن الإنس، لأن الجن لا شك كما قال شيخ الإسلام الجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، حقيقتهم ليست كحقيقة البشر، وحدهم وحدودهم وطاقاتهم ليست كحدود وطاقات البشر، فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لازم أن يكونوا مخالفين لهم في الأحكام الشرعية، وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه. أما ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة أصل الرسالة وما أشبه ذلك فهذا أمر نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام، لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يختلف فيها المخاطبون في اختلاف أحوالهم فالمسألة فيها احتمالان، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس، وأنهم مكلفون في الجملة بدون أن يساوي الإنس، والعلم عند الله. طيب، ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد يعملون له ما يشاء من محاريب إلى آخره، يعملون له لمن؟ لسليمان، وهذا كالتفصيل لقوله ومن الجن من يعمل بين يديه، كأنه قيل ماذا يعملون ففصل وقال يعملون له ما يشاء من محاريب، من بيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول، وهو قوله ما يشاء، يعني ما اسم موصول، ونحن نعلم جميعا أن الاسم الموصول من الأسماء المبهمة، فقوله من محاريب بيان لما من محاريب يقول المؤلف أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج. هذه المحاريب. فالمحاريب عبارة عن أبنية مرتفعة ذات أسوار منيعة. قال الله تعالى في داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. طيب هذا واحد. وتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام. ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. التماثيل جمع تمثال وهو ما صور على مثال شيء آخر على مثال شيء آخر. فكل ما صور على مثال شيء آخر فإنه يقال تمثال له. وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صور صورة شجرة ونحتها من جسم نقول لها إن هذا تمثال للشجرة. وكذلك نقول لمن نحت خشبا أو حجرا على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال. والمؤلف جزم بأن المراد بالتماثيل ما كان تمثالا لحيوان. ولهذا قال أي صورا ونعم كل شيء مثلته بشيء هذا أصل التمثال. أي صور من نحاس وزجاج ورخام. النحاس معروف والزجاج أيضا معروف والرخام كذلك. يقول ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. وهذا مبني على أن المراد بالتماثيل تماثيل إيش ما يحرم تصويره كالحيوان من إنسان وغيره. ولكن نقول إن هذا لا يلزم أي لا يلزم أن يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان. فمن الجائز أن ينحتوا له من مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام أن ينحتوا له أشياء على صور شجر ويقال إن هذا تمثال. فيها الآن مجسمات يجعلونها على صورة نخلة على صورة سيف على صورة قصر وما أشبه ذلك. نقول هذا تمثال ولا لا؟ تمثال. وفيه أيضا مجسمات على صورة حيوان أسد أو جمل أو بقر أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا تمثال. فنحن الآن نقول إن كان قوله ما يشاء من تماثيل محاريب وتماثيل إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها فنحتاج حينئذ أن نجيب بما أجاب به المؤلف وهو أن الصور في شريعته ليست حرام. ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها فلا حاجة إلى هذا الجواب. يقول نعم وتماثيل وجفان جمع جفن كالجواب جمع جابية وهي حوض كبير يجتمع نعم جفان كالجواب. الجفان ما هي؟ الصحفة التي يوضع فيها الطعام. كالجواب جمع جابية والجابية هي الحوض الكبير الحوض الكبير ومنه البركة تسمى جابية. حتى الآن يسمون البرك يسمونها جوابي. هذه الجفان على ما تقتضيه الآية الكريمة جفان كبيرة واسعة. نعم يقول المؤلف مبينا سعتها يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منها. وهذا قد يكون واقعا وقد يكون الأمر أكبر من هذا وقد يكون دون هذا. المهم أن هذه الجفان لعظمها وسعتها وكبرها مثل إيش مثل الجواب وهي الأحواض الكبيرة يعني البراك، وقدور راسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم. قدور الراسيات قال العلماء الراسي الثابت، والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام، وإنما كانت راسية لكبرها، كبيرة راسية في الأرض، فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها ويقلبها. والعادة أن القدور راسية ولا منقولة، منقولة مقلبة، لكن هذه لكبرها وسعتها وعظمها راسية ما تتحرك. وقول المؤلف لها قوائم، ما المراد بالقوائم؟ المناصب التي تنصب عليها، أرجل يعني. نعم. يقول رحمه الله تتخذ من الجبال باليمن، هذا ليس بلازم أنها متخذة من الجبال، وإن كانت القدور قد تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من الأحجار ممكن تنحت وتكون قدرا، نعم، وممكن أن تجعل طينا ويتخذ منها الفخار، ولكن ليس بلازم يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الأحجار ومن غير ذلك. وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم. أفاد المؤلف رحمه الله أن نعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف، تقدير قلنا اعملوا آل داود، وأما آل داود فهي منصوبة بياء النداء المحذوفة أي يا آل داود، وآل داود هنا قوم أو نعم آل داود هنا ذريته وقرابته، لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة قبيلة داود بنعم عظيمة، أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان. وقوله شكرا أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكرا مفعول من أجله، وأن مفعول يعمل محذوف تقديره بطاعة الله. انتبه، يعني اعملوا بطاعة الله لأجل إيش؟ الشكر لله. ويحتمل أن تكون شكرا مفعول به لعملوا، يعني اعملوا الشكر، والشكر هو الطاعة، ولكن هذا الوجه نسلم فيه من التقدير. أما على الوجه الأول فإنه لا بد أن نقدر مفعول اعملوا. الشكر عرفه العلماء بأنه القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. أما في القلب فأن تعتقد بأن ما بك من نعمة فهي من الله، وأما في اللسان فأن تثني على الله بالنعمة، لا تذكر النعمة افتخارا بها على الناس، وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يختص بتلك النعمة أو بطاعته على سبيل العموم. والفرق بين هذا وهذا، إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة، فإذا أنعم الله عليك بمال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك، فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال إنك لم تقم بشكر المال. أما إذا قلنا إن الشكر هو أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره، فإن الإنسان إذا أنعم عليه بمال وقام بحقه على الوجه الكامل ولكنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى، يقال إن هذا ليس بشاكل. ولكن قد نقول إن الشكر نوعان، شكر مطلق وهو الذي يقوم بطاعة المنعم فيما أنعم به عليه فيه وفي غيره. وشكر خاص مقيد بهذه النعمة المعينة، فيكون هذا الشاكر إذا قام بما يجب عليه في هذه النعمة المعينة شاكرا، لكنه لا يعطى وصف الشكور. ونظير ذلك ما سبق لنا في التوبة، أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق التائب وصف التوبة المطلق. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. قليل خبر مقدم، والشكور مبتدا مؤخر، لأن المقصود الإخبار عن الشكور بأنه قليل، يكون تقدير الآية هو أقل. والشكور من عبادي قليل، شكور من عبادي قليل. وقوله من عبادي هو متعلق بما بعده، فلما قدم عليه صار في موضع نصب على الحال، يعني الشكور حال كونه من عبادي قليل. وتعليل ذلك أن أكثر بني آدم إيش؟ غير شكور، بل هم ضالون. فبنو آدم، بنو آدم يكون منهم 999 في النار وواحد في الجنة، ولا شك أن واحدا إذا نسب إلى المائة يكون قليلا. وقوله من عبادي، المراد بالعبودية هنا العامة والخاصة، العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين. فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت، أي مات إلى آخره. قضينا أي قدرنا عليه الموت فمات. والقضاء هنا قضاء قدري، وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: قدري وشرعي. فهنا لما قضينا عليه الموت القضاء قدري، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا أيضا قضاء قدري، أي قدرنا عليهم ذلك. والثاني قضاء شرعي، وهذا إذا تعلق بما أمر الله به، فإنه قضاء شرعي في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالقضاء هنا قضاء شرعي، إذ لو كان قضاء قدريا لوقع، ولا عبد الناس الله كلهم بدون إشراك. هنا القضاء قدري، لما قضينا عليه الموت أي قدرناه عليه فمات. قال: ومكث قائما على عصاه حولا ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته، حتى أكلت الأرض وعصاه فخر ميتا. نعم، كل هذا الذي ذكره المؤلف واضح من الآية. لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات، وهم يعملون ولا لا؟ يعملون تائبين، لأنه قد كلفهم بذلك. فمات وبقي متكئا على عصاه. أولا المؤلف رحمه الله يقول: بقي حولا. تقييد هذا البقى بالحول ليس عليه دليل، لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه ولا يدرون أنه ميت. أما أن نقيده بحول أو بأقل أو بأكثر فهذا يحتاج إلى دليل. وقولنا إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية، لأنه قال فلما خر، وهذا لا يمكن إلا وهو متكئ. يقول لما فلما خر نعم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. مصدر أرضت الخشبة بالبناء إلى مفعول أكلتها الأرض. كلمة الأرض هل المراد بها الجنس أي الدابة التي تكون في الأرض أو المراد بها المصدر؟ المؤلف يرى أن المراد بها المصدر، مأخوذ من قولهم أوردت الخشبة يعني أكلتها الأرض، يعني ما دلهم على موته إلا الدابة التي تأرض الخشب تأرضها. فعليه يكون أرض، يكون كلمة أرض مصدر. مصدر إيش؟ أرض يأرض أرضا، مثل ضرب يضرب ضربا. هذا تقرير كلام المؤلف. وما قرره رحمه الله بعيد من مفهوم الآية، لأنك عندما تفهم إلا دابة الأرض ما تفهم الذي قرره المؤلف أبدا، بل الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأرض الجنس، يعني إلا الدابة التي تخرج من الأرض تأكل من سأته. فيها إشكال هذه زيادة ياسر، وهي أن من حرف جر، وهنا من سأته منصوبة، كيف يكون هذا؟ لكن من اسم لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف انصرف، وهنا سأته مضافة إلى الهاء. نعم، كيف اسم؟ من اسم، ها هذه كلمة واحدة يعني. صح، ولهذا هي هل كتبت من وحدها عندك في المصحف؟ طيب كم من شغلة الآيات بعد؟ نعم، نعم، ما يلزم كونهم صوروا تماثيلهم نعم وعبدوها، ما يلزم أنها تكون محرمة في صحيح هذا، لكن قد يكون أنه مباحة، لكن هم توصلوا بها إلى محرم، يعني هي من أسباب الشرك، من أسباب الشرك لا شك. على كل حال احنا نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل ما دام انها معنى التمثال كل شيء صورته على على على غيره، فلا يلزم ان تكون صور حيوان، يمكن صور اشجار وقصور وما اشبه ذلك. على كلام المؤلف يعني جوابا على السؤال المقدم، كيف يصورون الحيوان مثلا او الانسان، اجاب بان الصوره في عهده ليس محرم. نعم، لا محراب المسجد يسمى طاق. نعم، داود حينما مات كان يعني منصوب وهو متكي على فرس، او سليمان قصد لا أبدا، هو متكي على عصا هكذا ومات وبقي هذا ما طاح إلا بعد مدة. نعم صح، لكن ها لا، الصالحون ما نلزم أنها لا تأكلهم، لكن قد يعثر على بعضهم لم تأكل الأرض. وأما الجزم فهو في الأنبياء فقط. عندنا إيه حديث. طيب وش قلتم أنتم ذكرتوا إن إن ها؟ فوائد الآية التي مرت علينا. قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب. في هذه الآية فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء، وهذا لا يتأتى لأحد من البشر. نعم ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء، لكن لا تكون قائمة بما يشاء. ومن فوائدها جواز البناء العالي بقوله من محاريب، ومن فوائدها جواز التماثيل. وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار؟ نعم، على كلام المؤلف يشمل، لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور. وعلى احتمال الثاني لا يشمل، لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثالا على غيره، ولا يلزم أن تكون على صورة الحيوان. فعلى رأي المؤلف يكون الحكم منسوخا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه فائدة وهي جواز النسخ في الأحكام الشرعية. طيب، وعلى الرأي الثاني، الاحتمال الثاني لا يكون دالا على جواز تماثيل الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كثرة جنود سليمان وكرمه، لأن الجفان كالجوابي والقدور راسيات. نعم. ومن فوائدها وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله اعملوا آل داود شكرا. والأمر في الأصل الوجوب. ومن فوائدها أن الشاكر على النعمة قليل لقوله وقليل من عبادي الشكور. والمراد المراد بهذه الجملة الحث على الشكر. ومن فوائدها إثبات العبودية العامة الشاملة لقوله من عبادي، فإن المراد بها العبودية العامة الشاملة. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام أب لفخر كامل من بني إسرائيل لقوله اعملوا آل داود، كما يقال بنو تميم بنو زهرة وما أشبه ذلك. ثم قال فلما قضينا عليه موت ما كملنا أظن. نعم، نخليه إن شاء الله في المستقبل. قال الله تعالى فلما خر تأكل من سأته بالهمز وتركه بألف، يعني فيها قراءة من سأته، قراءة ثانية اجعل الهمزة ألفا أي من سأته ولهذا قال بالهمز وتركه، ولكن إذا تركناه يكون ألفا بألف، لأنه ينسأ يطرد ويزجر بها، لأنها لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها. لا عنده ويزجر. نعم، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة وأنها من النسأ أي الطرد والزجر، فإنسان يزجر بعصاه بهزها على من يوجه إليه الخطاب، ويطرد بها بالضرب. وهذا يدل على أن الكلمة عربية، ولكن بعض المفسرين يقول أن الكلمة غير عربية وأنها من الكلام الذي عرب، وإذا كانت الكلمة من المعرب فإنه لا يشتق لها من العربية. كل كلمة لها اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية. وعلى كل حال فالخلف في هذا سهل، المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن. الجملة كما تشاهدون جملة شرطية، وأداة الشرط فيها لما، وقد مر علينا أن لما تأتي لعدة معان، تكون شرطية وتكون للنفي وتكون بمعنى إلا، والرابع أن تكون ظرفا بمعنى حين. فهنا استعملت شرطية في دليل أنه جاء بعدها شرط وجواب. فلما خر تبين بنافية كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا عذابي. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين أي ظرفا، مثل أن تقول أكرمتني لما زرتك، أي حين زرتك. طيب إذن لها أربعة معاني، أو تأتي على أربعة أوجه. تبينت الجن، تبينت أي علمت وبان لها، وفسرها مالك بقوله انكشف لهم أن مخففة، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب. أن مخففة منين؟ من الثقيلة. وإذا خففت الثقيلة وجب حذف اسمها وكان خبرها جملة. فهنا الخبر لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وإعرابها أن تقول أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان مستتر. وجملة لو كانوا يعلمون الغيب في محل رفع خبرها. طيب وفي قول المؤلف أنهم إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشأن ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب، خلافا لما عليه أكثر النحويين حيث يقدرونه مفردا للغائب ويقول أنه أي الحال. نعم. لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبث، لو شرطية وجوابها ما لبثوا. ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية وتأتي بمعنى الود كذا، فتأتي شرطية مثل هذه الآية، ومثل أن تقول لو زرتني لأكرمت. وتأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود فقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن تدهنوا، وهذا معنيان فقط. طيب هنا شرطية، فعل الشرط فيها لا، فعل الشرط كانوا يعلمون وجوابه ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب. طيب وهذا واضح، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر بسبب تأكل عصاه، ولعلهم كانوا يظنون، فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم وأنهم لا يعلمون الغيب، مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي، إذ أن من كان قريبا جدا من سليمان فقد يعرف أنه مات، يقول المؤلف: ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا، أي ما بقوا في العذاب المهين الذي ألحق بهم المهانة والذل. وقال المؤلف: الشاق لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، فلما خر ميتا تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. قال: وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. هذا جواب عما قيل إنه بقي سنة وهو ميت ولم يعلم به، يعني كأنه قال قائل: ما الذي أعلمكم بأنه سنة؟ قال: علمنا ذلك بالحساب، لأننا حسبنا ما أكلته الأرض يوم وليلة من العصا فقسنا عليه ما مضى، فمثلا إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلا سنة، عرفنا أن تأكل في السنة 360 سنة، وعرفنا هذا من طول العصر، ولكن هذا في الحقيقة ليس متعينا، إذ قد تأكل اليوم أكثر مما تأكله بالأمس أو بالعكس. وحتى نقول أيضا: من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة؟ هذا المختار حتى عرف به ما مضى، يحتاج أيضا إلى دليل. ولهذا الصواب أن ما سبق أن قلنا بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير إيش المدة التي لبثها سليمان، وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد إلا إذا جاءت عن الشارع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في كتاب الله. وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. ثم قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره. الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، وهي الأخ لا أنت نعم هذه قد لا كان من أدوات التأكيد. رشيد نعم مؤكدة بثلاثة مؤكدات نعم نعم والقسم المقدر صح، لأن هذه على تقدير قسم، أي والله لقد كان لسبأ، وكان هنا تدل على مجرد الحدوث، أي أنها مسلوبة الدلالة على الزمن، فإن هذه الآية باقية حتى الآن، كل من قرأ خبرها تبين زمنها. أما سبأ وكان من قحطان، واختلف المؤرخون أن السابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة، والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم، لكن روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبيلتين من الأنصار كانوا يترمون النبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا يدل على أنهم عرب مستعربة، لأن الأنصار معروف أنهم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان، نزلوا تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا المدينة. وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث البخاري أن هؤلاء من أن قحطان كلهم من بني إسماعيل. والحاصل أن العلماء في النسب يقسمون العرب إلى قسمين: ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة، وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة. طيب، المهم أن سبأ اسم لرجل كان له أولاد كثيرون، جاء في الحديث أنهم 10، بقي منهم 6 في اليمن و4 في الشام، وانتشروا في الأرض وكثروا. وفيها قراءة أن يقول المؤلف بالصرف وعدم، لسبأ هذا الصرف وعدمه لسبأ. نعم، يقول في مساكنهم باليمن آية. المؤلف يقول في مساكنهم، أتى بالقراءة قراءة الجمع، ولم أره ذكر قراءة الإفراد، وفيها قراءتان سبعيتان. قراءة الإفراد في مسكنهم، وقراءة الجمع في مساكنهم، ولا خلاف بينهما في المعنى، لأن مسكن مفرد والمفرد المضاف يعم، يشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنا نعمة مفرد وقال فيها لا تحصوها، إذن هي كثيرة. فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن، لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم. ها؟ لا، أنا عندي مساكن عنده مصحف، في المصحف. لا، اللي عندي هي اللي على خط المؤلف، اللي عندي خط المؤلف مسكنه. على كل حال مساكنهم قراءة سبعية، ومسكنهم قراءة سبعية أيضا. والمسكن ما يسكنه الإنسان فيسكن فيه ويطمئن، كالبيوت والحدائق والبساتين وما إلى ذلك. آية، آية بمعنى علامة. قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء. هذه الآية دالة على أي شيء؟ دالة على قدرة الله عز وجل، وعلى نعمته، وعلى حكمته في النهاية. وآية من حيث الإعراب اسم كان مؤخر، ولسبع خبره مقدم. قال المؤلف آية دالة على قدرة الله، وقلت أنا زيادة وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية، لأن هذه المساكن كما سيأتي دمرت بسبب إعراضه. قال جنتان بدل، بدل منين؟ بدل من آية، ويجوز أن تكون عطف بيان لأنها بينت الآية ووضحتها. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستره. وقد علمنا سابقا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدور على معنى الستار والخفاء. جنتان عن يمين وشمال، يقول عن يمين واديهم وشمالهم، وكان هذا الوادي بين جبال، وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار، وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهنا والأمن. طيب، يقول عن يمين وشمال، يعني إذا كانت على يمين الوادي وشماله صار لها أيضا منظر بديع غريب جذاب. يقول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ إلى آخره، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنتين جعل فيها خيرا كثيرا، وجعل تناولها ميسرا. ولهذا قال كلوا كلوا من رزق ربكم، مما يدل على أن الأمر صعب ولا ميسر؟ ميسر، كما لو قدمت لك طعاما وقلت كل. إذن فهذه الجنات تعطي ثمارها بدون مشقة بل باليسر والسهولة. وقوله من رزق ربكم، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قلتم فأولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه. وقوله من رزق ربكم، الرب تقدم لنا أن معناه الخالق المالك المدبر، والربوبية هنا ربوبية خاصة لعنايته سبحانه وتعالى بهم بما أعطاهم في هذه الجنات. واشكروا له، هذا هو الذي يطالبون به جزاء أو إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والشكر تقدم أنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، يعني فاعترفوا بأن هذه النعمة من أين؟ من الله، وأثنوا على الله تعالى بها، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدي الشكر على الوجه المطلوب منكم. واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع. طيب اشكروا له، أحيانا تتعدى شكر بنفسها، يقال شكرت الله ويقال شكرت له، فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة ومتعدية. متى تكون لازمة؟ لا، تكون لازمة إذا جاء حرف الجر له، وتكون متعدية إذا لم يأتي حرف الجر. فإذا قلت شكرت الله صارت متعدية، وإذا قلت شكرت لله صارت لازمة. قال بلدة طيبة ورب غفور. وش عرب بلدة طيبة؟ وش التقدير؟ أو هي بلدة؟ نعم، بلدة طيبة ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها. هذا إنما نقول هي بلدة طيبة، أما كون الغريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء فالله أعلم، لكن نقول لا شك أن وصف الله إياها بالطيبة أنها من أحسن البلاد في هوائها وفي قرها وفي حرها، ليس فيها الحر الشديد ولا القر القارس، وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك. فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبا، بلدة طيبة ورب غفور، يعني يقول والله رب غفور. نعم، غفور لماذا؟ غفور للذنوب، فمن الله عليه بنعمتين، نعمة السكن وطيبه ونعمة المغفرة، فيكون في نعمة المغفرة السلام من الآثام وعقوباتها في الآخرة، وفي البلدة الطيبة السلام من الآفات في الدنيا. والغفور صيغة مبالغة، واسم الفاعل منها غافر، وهي مأخوذة من الغفر بمعنى الستر مع الوقاية، ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه الإنسان ليتقي به السهام في الحرب، ففيه تغطية وستر وفيه أيضا وقاية. وهكذا مغفرة الذنوب، فإنها معناها أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته. طيب وربنا غفور، فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم إلى آخره. ألف هنا عاطفة يعني أنهم مع هذه النعم جنات بساتين عظيمة وبلد طيب ومغفرة للذنوب إذا قاموا بطاعة الله. قال فأعرضوا. أعرضوا عن إيش؟ يقول أعرضوا عن شكر الله وكفروا. فأعرضوا عن الشكر وقابلوا هذه النعمة بالكفر. فماذا كانت عاقبتهم؟ قال فأرسلنا عليهم سيل العرم. ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيل العرم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هؤلاء أعرضوا فدمر الله ديارهم. أرسلنا عليهم سيل العرم، جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجتهم، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر. فأغلق جنتيهم وأموالهم. سيل العرم، العرم بمعنى السد، يعني أن هذا السيل منسوب إلى السد، أو بمعنى سيل العارم من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مر عليه. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم سيلا عظيما، وذلك لفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال. وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه السيول وتمتصها الأرض وتخرج في العيون. فلما تصدع هذا الشق، هذا السد، جرت المياه بغير تقدير، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال أرسلنا عليهم سيل العرم، يقول وبدلناهم بجنتيهم جنتي. الجنان السابقة أو الجنتان السابقتان كلها ثمار طيب يؤكل وينتفع به بالبيع والشراء وغير ذلك. أما البدل فيقول بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، تثنية ذوات، تثنية ذوات مفرد كذا عندكم مفرد على الأصل، عندكم تثنية الذوات ولا ذات؟ طيب هو في الأصل، الأصل ذات المفرد وذوات للجمع، فثني الجمع وصارت ذواتي أكل. ويمكن أن يقال خلاف كلام المؤلف، فيقال إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت ذواتي. ومعنى ذواتي أي صاحبتي، لأن ذات بمعنى صاحبة. قال الله تعالى والسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. ذواتي أكل، خمر، قال مالك مر بشر بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه وأثر، يعني أن فيها قراءتين ذواتي أكل خمط، هذه الإضافة، وتركها ذواتي أكل خمط. أما الإضافة فواضح، ذواتي أكل خمط يعني أنها الأكل يخمط خمطا، وهو شجر الأراك كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والأوراق هي المساويك، هذه لها أوراق بسيطة جدا وليست بذات اللذيذة. ولهذا يقول المؤلف مر مر بشر بدل إيش؟ بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها. ويقول أكل بمعنى مأكول، يعني ذواتي مأكول يخمط خمطا، وأصل أصل بدل الأشجار المثمرة البهيجة صار بدلها أثل. والأثل بعضهم قال هو الطرفة، والصحيح أنه غير الطرفة، لأن فيها الطرفة تكون صغيرة ما تكبر، والأثل معروف. يقول ها كيف أي لا الخمط، لا أكل يعني معناه إنها يؤكل خمطا. قال وأصل وشيء من سدر قليل، هنا قال شيء من سدر، وهناك خمط وأصل، لأن السدر أحسن هذه الأنواع الثلاثة، ولم يعطوا منه إلا الشيء القليل، شيء من سدر وأيضا قليل، مع أن كلمة شيء من سدر تدل على القلة، لكنها أكدت هذه القلة بقوله قليل. الخلاصة الآن أن هؤلاء لما أعرضوا ولم يقوموا بشكر الله عز وجل أرسل الله عليهم السيل فأهرق أموالهم وهدم بناءهم وأبدلهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقاربان ما سبق، ذواتي أكل ليس بالكثير خمط. والمؤلف قال إنه مر بشع وأثل وشيء من سدر قليل، بدل تلك الجنات العظيمة المفيدة النافعة. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك التبديل جزيناهم. ولو قال المؤلف ذلك التبديل وإرسال السيل لكان أعم وأشمل، أو لو قال ذلك المذكور لكان أشمل. جزيناهم بما كفروا بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ جزيناهم بما كفروا، قال المؤلف بكفرهم، فأفادنا أن ما مصدرية، وأما الباء فهي للسببية، أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين بما كفروا، أي بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور، إلا الكفورة مدي، وهل يجازى إلا الكفور، هل يجازى إلا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور، أي ما يناقش إلا هو. في قوله هل نجازي قراءة نجازي، وعلى هذه القراءة يجب نصب الكفور على أنها مفعول به، وقراءة الثانية يجازى وعليه ترفع الكفور على أنها نائب فاعل، والاستفهام هنا بمعنى النفي لأنه عقب بإلا، فيكون هل نجازي إلا الكفور، أي ما نجازي إلا الكفور. والمجازات هنا بمعنى المناقشة أو بمعنى المكافأة على الفعل، والكفور صيغة مبالغة أي ذو الكفر بالله سبحانه وتعالى،